سبحانه الله، هل يؤخذ من أبا بصير أن كون حصالة ظهور الأحزاب الإسلامية؟ هذه عصابة ضد من؟ ها؟ أي لا بأس، كل المسلمين عصابة ضد المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا بصير بنفسه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو من معه بنفسه. نعم. لأن أبا بصير وجماعته حرب للكفار، الكفار هم الذين طلبوهم ليقتلوهم أو يحبسوهم أو ينكلوا بهم.